الآن في صوت بارك الله فيكم؟ هل في صوت؟ الحمد لله الحمد لله. طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أجمعين وبارك الله فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يجعلنا من العالمين العاملين، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وإياكم. بعد ذي بدء أود أن أذكر نفسي وإياكم بالإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلب العلم، كما قلت مرات بأن طلب العلم عبادة من أفضل العبادات، ومع هذا الإخلاص يقال أن من طلب العلم حتى يتصدر المجالس وحتى يماري العلماء يجاريهم أو يماري السفهاء، فإن هذا قد توعد وعيدا شديدا. ثم أذكر نفسي وإخواني بأهمية العمل بما علمهم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه جاء الوعيد في حق من علم ولم يعمل، ونحن في صلواتنا ندعو الله عز وجل في اليوم على الأقل 17 مرة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم وعلى رأسهم اليهود، من علموا ولم يعملوا، علموا الحق فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فينبغي لطالب العلم أن يكون هذا الأمر منه على ذكر، وأن يحرص جاهدا على العمل بما علمه الله جل وعلا، وهذه ثمرة العلم، هذه ثمرة العلم. وإلا كما ذكر بعض الأئمة أن من اعتصم بالعلم الشرعي دون أن يعمل بهذا العلم فهو من الغاوين. اعتصم بالعلم الشرعي ولكنه لا يعمل به فهو من الغاوين. ليس معنى هذا أن يقول الإنسان أنا لم أعمل بعلمي، عليكم السلام ورحمة الله. فلذا ينبغي علي أن أترك طلب العلم، وهذا غلط آخر، لكن علي أن يجتهد مع تعلمه في تحصيل العمل، يجتهد مع تعلمه في تحصيل العمل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى. الدرس الماضي تكلمنا على حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، وبعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. ختمنا باب الاستنجاء والاستجمار، هل ختمنا باب الاستنجاء والاستجمار؟ نعم الحمد لله. ودخلنا السواك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم. ثم بعد ذلك دخلنا في باب السواك وسنن الوضوء. نعم، قال المصنف الماتن رحمه الله تعالى: ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، ويدهن غبا، ويكتحل وترا. قال الشيخ رحمه الله: ويستاك قوله ويستاك عرضا أي عرضا بالنسبة للأسنان وطولا بالنسبة للفم. وقال بعض العلماء يستاك طولا بالنسبة للأسنان لأنه أبلغ في التنظيف. أي قال الشيخ ويحتمل أن يقال يرجع إلى ما تقتضيه الحال، فإذا اقتضت الحال أن يستاك طولا استاك طولا، وإذا اقتضت أن يستاك عرضا استاك عرضا لعدم ثبوت سنة بينة في ذلك. فما الذي جاء حنابلة وجماعة كبيرة من الفقهاء يقولون يستاك عرضا؟ طيب لو تنتظر معي أخي الفاضل لنهاية الدرس نجيب عليه بارك الله فيك، يعني حدود 40 دقيقة إن شاء الله. طيب قلنا بارك الله فيكم، ما الذي جعل الفقهاء يقولون أن الاستياك يكون عرضا؟ الجواب عن هذا أنه ذكروا في ذلك حديثا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استاكوا عرضا والدهنوا غبا، ذكروا هذا الحديث وابتهلوا. لكن هذا الحديث لم يثبت من حيث الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف. وهذا يفسر لنا أنهم ذكروا بعد ذلك الادهان. الباب باب إيش؟ باب السواك وسنن الوضوء. فلماذا ذكروا الادهان ثم الاكتحال؟ من باب المناسبة، لأن ذلك كله ورد في حديث واحد، لأن ذلك كله ورد في حديث واحد مبتدئا بجانب فمه الأيمن. فمن أين أخذوا هذا؟ يقول الشيخ رحمه الله والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله يعني لبسه النعل، وترجله يعني تسريح الشعر يسمى التمشيط عند كثيرين، ويدهن وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا التيمم كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين واختلف العلماء هل يستاك باليد اليمنى أو اليسرى، فقال بعضهم باليمنى لأن السواك سنة، والسنة طاعة وقربة لله تعالى فلا يكون باليسرى، لأن اليسرى تقدم للأذى بناء على قاعدة وهي أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى بما عداه، وإذا كان عبادة فالأفضل أن يكون باليمين. وقال آخرون باليسار أفضل وهو المشهور من المذهب، لأنه لإزالة الأذى، وإزالة الأذى تكون باليسرى كالاستنجاء والاستجمار. وقال بعض المالكية بالتفصيل وهو إن تسوك لتطهير الفم كما لو استيقظ من نومه، أو لإزالة أثر الأكل والشرب فيكون باليسار. يعني بعض المالكية فصلوا قالوا إن كان يتسوق ليطهر الفم عند القيام من النوم يحتاج إلى تطهير، تصدر منه روائح معينة ويكون في شيء، أو لإزالة أثر الأكل والشرب فهذا يكون باليسار لأنه لإزالة الأذى. وإن تسوك لتحصيل السنة، الفم نظيف لكن يريد أن يحصل السنة، كان يستاك للصلاة أو عند الوضوء، قال فباليمين لأنه مجرد قربة كما لو توضأ واستاك عند الوضوء ثم حضر إلى الصلاة قريبا، الفم نظيف فإنه يستاك لتحصيل السنة، والأمر في هذا واسع لعدم ثبوت نص واضح. هذا ما بينه الشيخ في هذه المسألة رحمه الله وغفره. قوله ويدهن غبا، الادهان أن يستعمل الدهن في شعره، يضع زيتا أو دهنا. وقوله غبا يعني يفعل ذلك يوما ولا يفعل يوما، وليس لازما أن يكون بهذا الترتيب، فيمكن أن يستعمله يوما ويتركه يومين أو العكس، يعني يستعمل يومين ويتركه يوم، ولكن لا يستعمله دائما لأنه يكون من المترفين الذين لا يهتمون إلا بشؤون أبدانهم. طبعا كما تعلمون أن الإسلام جاء بالتوسط، الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، لا يجعل الإنسان صورته صورة مشينة بحيث يعني ينفر الناس، يترجل يسرح شعره، يدهن، يزيل الشعور الزائد في شاربه في مواضع الأخذ التي جاءت بها السنة. هذه أمور كلها نبه عليها الإسلام، لكن أن يكون الإنسان ليس له شغل إلا ذلك أو أن يبالغ في الترف، فقد جاء في بعض المرويات البدادة من الإيمان مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، البدادة يعني ألا يكون الإنسان على هيئة المترفين من التزيد في التنعم والترفق وكذا. قال الشيخ رحمه الله ففي سنن أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاه. الإرفاه ما هو؟ ما هو الإرفاه؟ التنعم الزائد. وقال صلى الله عليه وسلم إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. فالسمن يظهر من كثرة الإرفاه، لأن الذي لا يتلف نفسه لا يسمن غالبا، وهذا يدل على أن كثرة الترف ليست من الأمور المحمودة. وترك الادهان بالكلية سيء، لأن الشعر يكون شعثا ليس بجميل ولا حسن، فينبغي أن يكون الإنسان وسطا بين هذا وهذا. نعم، كلام هذا التنبيه من الشيخ رحمه الله، تنبيه قيم وفي محله. قوله ويكتحل وترا، الكحل يكون بالعين، وقوله وترا يعني ثلاثة في كل عين. هذا ما ذكره الشيخ، أن يكون ثلاثة في كل عين. بعض العلماء يرى أن بالنسبة للعينين معا، الآن لو قلنا ثلاثة للعين اليمنى وثلاثة للعين اليسرى، كم يصير المجموع؟ ستة. هل هذا وتر؟ هل هذا وتر بالنسبة للعينين؟ لا. أحسنتم. فبعض العلماء قال المقصود أن يكون وترا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للعينين، فيكتحل في اليمنى ثلاثا وفي اليسرى اثنتين حتى تكون خمسة. لكن المشهور هو أن الإيثار هنا بالنسبة للعين الواحدة. نعم، والله أعلم. قالوا وينبغي أن يكتحل بالإسمد كل ليلة، وهو نوع من الكحل مفيد جدا للعين، ومن أراد أن يعرف عنه فليقرأ زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، وهو من أحسن الكحل تقوية للنظر. نعم، ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد تكلم عنه. ويقال إن زرقاء اليمامة كانت تنظر مسيرة ثلاثة أيام بعينها المجردة، فلما قتلت نظروا إلى عينها فوجدوا أن عروق عينها تكاد تكون محشوة بالإسمنت. ذكرها بعض الأدباء في كلامهم عن زرقاء اليمامة، وكانت مشهورة ببعد نظرها وكذا. نعم. أما الاكتحال الذي لتجميل العين فهل هو مشروع للرجل أم للأنثى فقط؟ الآن الاكتحال قد يكون مداواة للبصر أو تجلية للبصر أو تقوية للبصر، لكن إذا كان الرجل يريد أن يجمل نفسه بالاكتحال فهل هذا جائز أم أنه ممنوع؟ قال الشيخ: الظاهر أنه مشروع للأنثى فقط، أما الرجل فليس بحاجة إلى تجميل عينيه. وقد يقال إنه مشروع للرجل أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فقال: إن الله جميل يحب الجمال. وقد يقال إذا كان في عين الرجل عيب يحتاج إلى الاكتحال فهو مشروع له، وإلا فلا يشرع. في الحقيقة الراجح عندي والله أعلم أنه مشروع للجنسين، للرجال والنساء، حتى لو أراد الرجل بذلك التجمل. ولا يقال إن مثل هذا فيه تشبه بالنساء، اللهم إلا أن يمنع ذلك لعارض. يعني مثلا شاب أمرد يخشى منه الفتنة، يعني على الناس مثل هذا ينبغي أن يمنع من الاكتحال. كما أن المرأة إذا كانت تظهر هذه الزينة أيضا أمام الرجال فينبغي أيضا المنع من ذلك، وإلا فمثل هذا التجمل أرى أنه غير ممنوع وأنه لا تختص به الأنثى والله أعلم. ولا يقال إن مثل هذا تشبه، يعني مسألة التشبه هنا ينبغي أن ينظر لها بنظر متوسط. لماذا؟ يعني مثلا هل الصوت مسموع بالغرفة أولا؟ هذا التكس متوقف الصوت؟ طيب الحمد لله. نعم بارك الله فيكم. يعني أرى بعض الناس يغلو في مسألة التشبه، وينبغي في الحقيقة ألا يكون الأمر على هذه الصورة. يعني مثلا أحد العلماء يمنع من لبس المرأة العباءة على كتفها. لماذا؟ يقول: لأن هذا تشبه من المرأة بالرجل، لأن عباءة الرجل على كتفه. وهذا الكلام في الحقيقة يعني محل نظر، كما يقال أيضا في لبس المرأة البنطال بين محارمها وبين نسائها. نجد أن بعض العلماء يقولون أن هذا اللباس تشبه بالرجل، تشبه بالرجل. يا أخي من يمتل وزارات الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب كنت أقول بارك الله فيكم، كنت أقول بارك الله فيكم أن بعض العلماء قالوا أن لبس البنطال فيه تشبه بالرجل، وهذا الكلام الاضطراد فيه محل نظر. إذا كان بنطالا نسائيا، وطبعا نراعي هنا أمورا أخرى، نراعي أن يكون فضفاضا، أن لا يكون شفافا، أمورا من هذا القبيل، لكن المنع منه بحجة أنه تشبه بالرجل وهو لباس نسائي مختص به المرأة. الحقيقة محل نظر كبير، محل نظر كبير. كذلك الإسراف في بعض الأمور، يعني مثلا أيضا بعض العلماء يقول إن لبس البنطال تشبه بالكفار، مع أن هذا اللباس صار غير لا يختص به الكفار. هذا اللباس الآن لا يختص الكفار. وقل مثل ذلك في بعض الألبسة التي تلبسها العروس، بعض الألبسة التي تلبسها العروس يوم عرسها. سمعنا جماعة يقولون أن هذا اللباس ينهى عنه لأنه تشبه بالكفار. نعم، إن كانت المسألة متعلقة بعقيدة، هذا اللباس يرمز إلى عقيدة، وعرف هذا عن اشتهر عند الكفار وصار مرتبطا بهذه العقيدة، ينهى عنه. لكن مجرد إطلاق التشبه فيما صار بين المسلمين منتشرا مشهورا، الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، نحن خرجنا قليلا استطردنا قليلا، الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر أن الطيالسة كان يلبسها اليهود وكانت مختصة باليهود، فكانت ممنوعة، لكن هذا اللباس لم يبقى مختصا باليهود في زمن الحافظ بن حجر، صار يلبس في أرجاء الدنيا، في أرجاء الدنيا، ولم يبقى مما يختص به اليهود. فهل يقال إن هذا من التشبه؟ لا طبعا، لا يقال إنه من التشبه بمن؟ باليهود. طيب، نكمل إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. هنا مضبوطة عندي مع الذكر، ولعلها هكذا في بعض نسخ الزاد. نعم، قال: أن يقول بسم الله، تجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أن يقول بسم الله، ويكون عند ابتدائه بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نعم، فدل هذا على أنها واجبة. هذا الحديث رواه جماعة من أهل العلم في مصنفاتهم، منهم الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، وقوى هذا الحديث جماعة كبيرة من أهل الحديث: حافظ بن حجر والنووي والعراقي وابن الصلاح ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله، قووا هذا الحديث. لو في صوت يا أخواننا بالله اكتبوا لي واحد لو تكرمت. نعم، كثير من أهل الحديث قووا هذا الحديث، وفي الحقيقة أن هذا الحديث أعله جماعة من الحفاظ، أعله جماعة من الحفاظ المتقدمين، والذي يظهر لي أنه لا يصح. وعلى فرض صحته، يعني الإمام أحمد ممن أعل هذا الحديث، الإمام أحمد ممن أعل هذا الحديث. فنكمل كلام الشيخ ثم نتكلم عن هذه المسألة. يقول: فدل هذا على أنها واجبة. عليكم السلام ورحمة الله. يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال: نعم، قال: وهذا المشهور من المذهب بناء على القاعدة المعروفة أن النفي يكون أولا لنفي الوجود ثم لنفي الصحة ثم لنفي الكمال. الآن النفي في الأصل يكون لنفي الوجود. الآن سؤالي لكم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، الوضوء موجود ولا غير موجود؟ توضأ وما ذكر اسم الله، هل نقول لا وضوء بمعنى أنه ما توضأ أصلا؟ الوضوء موجود، نعم، هذا الرجل أو هذه المرأة حصل الوضوء منهم، إذا لا يمكن أن نقول أنه نفي للوجود، لأن الواقع إيش؟ أنه توضأ. نعم. طيب. قال ثم لنفي الصحة. هذا الأصل أنه إذا ما حصل نفي الوجود ننظر في نفيه. قالوا المعنى الراجح أنه لا وضوء، معنى لا يصح الوضوء إلا بإيش؟ إلا بهذا الذكر بالتسمية. قال ثم لنفي الكمال، هذه المرتبة الأخيرة. طيب متى نقول إنه لنفي الكمال؟ إذا كانت هناك قرينة تمنع من أن يكون النفي لنفي الصحة، تمنع من أن يكون النفي منصبا على نفي الصحة. قال فإذا جاء نص في الكتاب أو السنة فيه نفي لشيء فالأصل أن هذا النفي لنفي وجود ذلك الشيء، فإن كان موجودا فهو لنفي الصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي، فإن لم يمكن ذلك بأن صحت العبادة مع وجود ذلك الشيء صار النفي لنفي الكمال، عليكم السلام، لا لنفي الصحة. مثال نفي الوجود، قال الشيخ لا خالق للكون إلا الله، لا خالق للكون إلا الله، هذا نفي إيش؟ وجود ولا صحة ولا كمال؟ نفي وجود، لا يوجد خالق للكون إلا الله. وأنا أنبه هنا على أن قول هذا المثل لا خالق للكون إلا الله ليس هو معنى لا إله إلا الله. هل معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله؟ هذا كلام تكلمنا عليه عند جرحنا لتجريد التوحيد المفيد، عند كلامنا في تجريد التوحيد المفيد قلنا لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله البت، وبينا خطأ من قال إن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، بل معناها الصحيح لا يستحق العبادة إلا الله. والشيخ هنا ما أتى بها على أنها معنى لا إله إلا الله، لا، لكن نحن أتينا بها من باب الاستطراد، وبينا الأدلة هنالك على أن معنى لا إله إلا الله هو لا يستحق العبادة إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله، عليكم السلام. مثال نفي الصحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني لا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لماذا؟ لأنه صلى كبر وركع وسجد وقرأ، فقوله لا صلاة هنا لنفي الصحة. ومثال نفي الكمال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يؤمن بالإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يمكن أن نقول إن إيمانه غير صحيح أو باطل أو فاسد لأجل أنه لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول الشيخ فإذا نزلنا حديث التسمية في الوضوء على هذه القاعدة فإنها تقتضي أن التسمية شرط في صحة الوضوء، يعني لا يصح الوضوء إلا بالتسمية، لا أنها مجرد واجب لأن نفي الوضوء لانتفاء التسمية معناه نفي الصحة، وإذا انتفت صحة العبادة بانتفاء شيء كان ذلك الشيء شرطا فيه. طيب، لكن المذهب هل يقولون أن التسمية، هل يقولون أن التسمية شرط صحة في الوضوء؟ لا، المعتمد في مذهب الحنابلة أن التسمية واجبة مع الذكر فقط، لا أنها شرط. يقول الشيخ: وكأنهم عدلوا عن كونها شرطا لصحة الوضوء لأن الحديث فيه نظر، ولهذا ذهب الموفق رحمه الله تعالى إلى أنها ليست واجبة بل سنة. نعم، الموفق بن قدامة الشيخ في المذهب يرى أن التسمية سنة وليست واجبة، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال: لا يثبت في هذا الباب شيء، وإذا لم يثبت فيه شيء فلا يكون حجة. ولأن كثيرا من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية، ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصح الوضوء بدونها لذكرت. الواجب حقه أن لا يترك. هل أحد من الصحابة رضي الله عنهم الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاستقصاء، الذين وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الاستقصاء، هل منهم أحد ترك فرضا من فروض الوضوء أو واجبا من واجباته؟ لا، البتة. فكيف يجتمعون على عدم ذكر التسمية؟ لو كانت واجبة لما تركت. حق الواجب أن لا يترك. وإذا كان في الحمام فقد قال الإمام أحمد: إذا عطس الرجل حمد الله بقلبه. فيخرج من هذه الرواية أنه يسمي بقلبه. نعم. طيب، الآن الصوت قريب، الصوت الآن قريب، الحمد لله. طيب، أقول بارك الله فيكم، الذي يظهر لي والله أعلم هو ما اختاره الإمام الموفق ابن قدامة أن التسمية سنة. قلنا أولا لأن الحديث ضعيف، ولو صح الحديث فنقول نفي كمال. لماذا؟ للقرينة، القرينة التي معنا أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مستقصيا. ما أورد التسمية وحق وحق الواجب أن لا يترك، حق الواجب أن لا يترك. هنا أمر: من ترك التسمية مع أنه متذكر لها، مع أنه ذاكر لها، ما حكمه على المذهب؟ هم قالوا واجبة مع الذكر، لكن ماذا قالوا في من ترك التسمية مع كونه ذاكرا لها؟ تذكرون في الشرح للزاد يستأنف، ها ما الذي قول آخر؟ مع كونه ذاكرا يبطل وضوء. طيب من عنده كلام آخر؟ ولا متفقين؟ أحد له قول آخر في المسألة؟ طيب كيف قالوا واجبة وقالوا يبطل الوضوء؟ كيف قالوا واجبة وقالوا يبطل الوضوء؟ صار الآن كأنه شرط صحة. الآن إذا كان متعمدا يعيد. طيب الآن ليش قالوا هي واجبة؟ الآن يقولون واجبة، لماذا لم يقولوا شرط؟ لماذا لم يقولوا التسمية مع الذكر شرط؟ كان ينبغي لهم أن يقولوا إنها شرط إذا كانت تبطل الطهارة بمثل ذلك، لأنها مقترنة بالذكر، لأنها من ماهية الوضوء عندهم. لا طبعا لا يمكن أن تكون التسمية من ماهية الوضوء، لا يمكن أن تكون التسمية من ماهية الوضوء. كيف تكون من ماهية الوضوء؟ من سمى هل يعتبر فعل من أفعال الوضوء أو فرض من فروض الوضوء؟ لا يقال مثل هذا. طيب اللي قالوا يستأنف وقالوا يعيد، الذين قالوا يستأنف وقالوا يعيد، من فين أتيتم بهذا الكلام؟ الذين قالوا يستأنف أو يعيد، من أين أتيتم بهذا الكلام؟ لأننا ثلاثة قالوا يستأنف ويعيد، من وين هذا الكلام جبتوه؟ أنا لماذا ذكرت هذه المسألة؟ أقول الشيخ رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين، اعترض بأي شيء؟ اعترض بأنهم ما قالوا إنها شرط صحة، ما قالوا بأنها شرط صح، لكن هم فعلا نصوا على أن الطهارة لا تصح لو ترك التسمية عمدا. ها طيب لماذا قالوا بالوجوب ولم يقولوا بأنه شرط؟ طبعا بعضهم ترى يعني صرح بأنه شرط صح، صرح بأن ذلك بأنها شرط صح. كلام الأخت الفاضلة قالت لأنها مقترنة بالذكر، قريب جدا من تعليل صنيعهم. إيش معنى مقترنة بالذكر؟ بمعنى أنها تسقط بالسهو، تسقط بالسهو. والشروط، الشروط في الغالب ليس هذا حالها. إيش تعريف الشرط؟ ايش تعريف الشرط؟ ايوه ما يلزم من عدمه العدم، اذا عدم أي نعم. إذا عدم ذلك المشروع حصل العدم، ما صح الصلاة، ما صح الطهارة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لا يلزم من استقبال القبلة أن أكون أصلي، ولا يلزم من استقبال القبلة أن أكون لا أصلي. إذن أحسنت. إذن الكلام الآن أنه فعلا هم اعتبروا أنه لا تصح الطهارة إلا بإيش؟ إلا بالتسمية إذا كان يذكرها، وإذا لم يذكرها، إذا لم يذكرها فما الحكم؟ ما الحكم؟ أنها تسقط، يسقط عنه ذلك، نعم تسقط السهو، هذا نص على الإمام أحمد أنها تسقط مع السهو. نعم. هنا تنبيه، عندنا المرجع في معرفة المعتمد في المذهب المنتهى وإيش؟ المنتهى وإيش ثاني؟ من كتب المذهب والإقناع. أحسنتم. في المنتهى قال في حق من تذكر التسمية في أثناء الوضوء أنه يستأنف، يسمي في المنتهى قال يسمي ويستأنف. في الإقناع قال يسمي ويبني، يعني يبني على ما مضى، يعني إذا تذكر مثلا وهو بعد أن غسل وجهه، تذكر بعد أن غسل الوجه قالوا يكمل، قال في الإقناع يبني. واضح؟ ما المقدم؟ ما هو المقدم في المذهب إذا اختلف المنتهى والإقناع؟ إذا اختلف، أيوة المقدم المنتهى، وقيل الغاية، وقيل الغاية، نعم أحسن، لمرعي الكمل رحمه الله. طيب بارك الله فيكم. نقول إذا الراجح في التسمية هو قول الجمهور، الفائدة هذه من مفردات الحنابلة، من مفردات الحنابلة القول بوجوب التسمية مع الذكر، والجمهور العلماء على أن التسمية من السنن في الطهارة. لماذا نقول الذكر بالضم؟ يقولون ما كان للنسيان فهو بالضم، وما كان باللسان فهو بالكسر. أحسنت. ما كان للنسيان يعني الذكر هنا بمعنى أنه ضد النسيان، أما الذكر بالكسر فهو ما كان باللسان، ذكر الله تعالى أو أن تقول شيئا، هذا يسمى ذكرا، هذا يسمى ذكرا بالكسر. وقال بعض العلماء هما لغتان، يعني يجوز أن تقول الذكر والذكر بدون تفريق، وأنه يشمل الاثنين. وقلنا إن محل ما فهمت لماذا قالوا تجب ولا تشترط. قلنا يا أخي الكريم هم يقولون أنها تجب متى؟ مع إيش؟ مع الذكر، وتسقط مع السهو. الأصل في الشروط أن تسقط ولا ما تسقط؟ لا تسقط سهوا. إذن عبروا بتعبير ليبينوا أن هذا ليس شرطا، ليس بمعنى الشرط من كل وجه. واضح يا حبيب؟ ليس بمعنى الشرط من كل وجه، في اختلاف، فعبروا بتعبير الوجوب. خلاص عبروا بتعبير الوجوب. وإن كان بعضهم بعض الحنابلة عبروا بأنه شرط صح، لكن هذا الأكثر في المذهب أن يقولون تجب التسمية في الوضوء مع الذكر. كيفية التسمية؟ أن يقول بسم الله. كيفية التسمية أن يقول بسم الله. قال الشيخ وقوله مع الذكر أو مع الذكر أفاد من المؤلف أنها تسقط بالنسيان وهو المذهب، فإن فيها في أوله وذكرها في أثنائه فهل يسمي ويستمر أم يبتدئ؟ اختلف في هذه المسألة الإقناع والمنتهى، وهو من كتب فقه الحنابلة، فقال صاحب المنتهى يبتدئ لأنه ذكر التسمية قبل فراغه وجب عليه أن يأتي بالوضوء على وجه صحيح، وقال صاحب الإقناع يستمر لأنها تسقط بالنسيان إذا انتهى من جملة الوضوء، فإذا انتهى من بعضه من باب أولى. والمذهب ما في المنتهى، لأن المتأخرين يرون أنه إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمذهب المنتهى. هذا قول، والقول الثاني تقديم الغاية. وقال الفقهاء تجب التسمية في الغسل. قال الفقهاء، ماذا يقصد بالفقهاء؟ فقهاء الحنابل. المقصود بالفقهاء هنا فقهاء الحنابل. تجب التسمية في الغسل لأنه إحدى الطهارتين، فكانت التسمية فيه واجبة، ولأنها إذا وجبت في الوضوء وهو أصغر وأكثر مرورا على المكلف فوجوبها في الحدث الأكبر من باب أولى. وقالوا أيضا تجب في التيمم، يعني أيضا التسمية واجبة في التيمم المذهب، لأنه بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل. وقد يعارض في هذا فيقال إن التيمم ليس له حكم المبدل في وجوب تطهير الأعضاء، يعني قول الفقهاء البدل له حكم المبدل هذا ليس على إطلاق. لو كان البدل له حكم المبدل في التيمم نحن لا نطهر مثلا الرأس ولا نطهر القدمين في التيمم، لا نباشر هذا الحوض ببعض أنواع التطهير، فلا يقال ما وجب في طهارة الماء وجب في طهارة التيمم، لكن الاحتياط أولى فيسمي عند التيمم. الشيخ يقول الاحتياط هنا أولى لأنه الدليل محتمل. والمتأمل لحديث عمار بن ياسر وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، يستفيد منه أن التسمية ليست واجبة في التيمم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم عمارا التيمم ما ذكر له التسمية وبين له المجزئ، كما نقول في حديث المسيء صلاته، النبي عليه الصلاة والسلام علم المسيء صلاته المجزئ من صلاته، قالوا هنا أيضا علمه المجزئ في التيمم. والتسمية في الشرع قد تكون شرطا لصحة الفعل، وقد تكون واجبا، وقد تكون سنة، وقد تكون بدعة. أنا أقول بالنسبة للتيمم يمكن أن يستدل لسنيتها، ولا أقول بالوجوب كما قال الحنابلة، كما قلت أيضا في الوضوء أن الصحيح أنه لا يجب أن يسمي في وضوئه كما أنه لا يجب أن يسمي في غسله، لكن قد يقال بالسنية في الكل لما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ أعماله بالتسمية حتى إذا أتى أهله صلى الله عليه وسلم، هذا جاء في البخاري. والإمام البخاري رحمه الله بوب على ذلك بذكر التسمية في كل حال، ذكر في ذلك الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمي على كل حال. نعم، فيقال مثل هذا أن هذا عمل وتستحب له التسمية. نعم، الشيخ رحمه الله انتقل الآن إلى بيان أن التسمية في الشريعة عموما قد تكون شرطا تكون واجبا، وقد تكون سنة، وقد تكون بدعة. ففي الزكاة والصيد، في الزكاة والصيد ما حكمها؟ قال لا تسقط على الصحيح لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا. هذا كلام خلاف المعتمد عند الحنابلة في مسألة غير العمد، لكن الشيخ يرجح أن التسمية لا تسقط في الذكاء والصيد، أنها لا تسقط على لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا. فإذا ذبح أو صاد ونفي التسمية صار المذبوح والصيد حراما. والمذهب إذا رمى صيدا ونسي أن يسمي صار حراما، وإن ذبح ونسي أن يسمي صار حلالا، وهذا من غرائب العلم. الشيخ أشار هنا إلى المذهب، الحنابلة يفرقون بين الصيد وبين الذبح أو الذكاء في باب النسيان. ما أدري صوتي مسموع بالغرفة يا أخواننا؟ صوت طيب الحمد لله. يقول الشيخ أن هذا من غرائب العلم أنهم فرقوا بين الزكاة وبين الصيد. يقول فإن الصيد أولى بالعذر، مع أن الغالب أن الإنسان إذا رأى صيدا يستعجل وينسى التسمية، طبعا يستعجل حتى يطارد هذا المصيد أو يدرك هذا المصيد قبل أن يفر. ودليل المذهب على أن التسمية لا تسقط في الصيد سهوا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أصيت كلبك وسميت فكل، ومقتضى ذلك أنك إذا لم تذكر اسم الله فلا تأكل. قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام رتب الأكل على التسمية عند إرسال هذا الكلب، والمفهوم مفهومه أنك إذا لم تسمي فلا تأكل، مفهوم المخالف. قال فنقول هو أيضا قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وأي فرق بين هذا وهذا. الشيخ كأنه يلزم الحنابلة في هذه المسألة بأن هذا الحديث الذي في الصحيحين، حديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، أنه جار مجرى الشر، وأن المفهوم المخالفة أنه إذا لم ينهر الدم ولم يذكر اسم الله عليه فلا تأكل. قال الشيخ: لا فرق، فجعل حل المذكات مشروطا بالتسمية وإنهار الدم، كما جعل الصيد مشروطا بالإرسال والتسمية، وحينئذ لا يتجه الفرق بينهما. وأيضا فكما أنه لو نسي وذبح الذبيحة لصعق كهربائي فإنها ميتة لا تحل، فكذلك إذا نسي ولم يسمي فهي ميتة لا تحل. فإن قيل: أليس الله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ قلنا: بلى، فالذي نسي أن يسمي على الذبيحة ليس عليه إثم، لكن من أكل منها متعمدا فإنه آثم. وفي الحقيقة هذا الكلام نحن نكرره ونبينه، أن الاستدلال بهذه الآية على غير رفع الإثم غير متجه. أما كون الأحكام تترتب على هذا أو تسقط أو نحو ذلك، هذا يؤخذ من دليل آخر. يقول: لأن الله يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهى عن الأكل، لكن إذا أكل جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه. لو كان الأكل عن جهل أو نسيان فلا يأثم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن قيل: إن ذلك يترتب عليه إتلاف لأموال المسلمين، وقد تكون نوقا ثمينة، فهل يؤمر صاحبها بجرها للكلاب إذا نسي التسمية؟ إنسان نسي التسمية وأطلق كلبه وصاد صيدا، أو أنه أطلق ناره أو ذبح وهكذا، هذا الذي ذبحه أو صاده هل يجره للكلاب لتأكله ولا ينتفع به هو؟ أليس في هذا إتلاف للمال؟ قال الشيخ: لو نسي مرة فحرمناها عليه فإنه لا يمكن أن ينسى بعد ذلك. يعني لو أنه نسي مرة ومنع، أو أنه ذك يعني قيل له إن هذا لا يحل لك، لا يحل لك، فعندئذ لن ينسى، لأنه يعلم أن وراء ذلك ضياع للمال الذي تموله. قال: وتكون التسمية واجبة كما في الوضوء. يعني هذا على قول الحنابلة. وتكون مستحبة كالتسمية عند الأكل على رأي الجمهور، وقال بعض العلماء إنها واجبة وهو الصحيح. جمهور العلماء على أن التسمية على الأكل مستحبة، ونهى بعض العلماء إلى وجوبها، والشيخ رحمه الله يرى أن التسمية على الأكل واجبة. وأن لا شك من الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على ذلك الرجل، قال الذي قال لا أستطيع، قال له لا استطعت، فما استطاع أن يرفع يده بعد. وبعض العلماء يقول لا، يقول أن هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان على استكباره عن قبول أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأجل أنه لم يسمي. والذي أميل إليه أنها مستحبة عند الأكل والشرب. قال: وتكون بدعة كما لو سمى عند بدء الأذان مثلا، إذا أراد أن يؤذن قال بسم الله الرحمن الرحيم وكذا عند الصلاة قبل أن يكبر يعني. أما عند قراءة القرآن فتقرأ في أول السورة، وأما في أثناء السورة فقال بعض العلماء يستحب أن يقول بسم الله، ورد بعض العلماء هذا وهو الصحيح، وقال إن الله لم يأمرنا عند قراءة القرآن إلا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا أردت أن تقرأ في أثناء السورة فلا تسمي. نقف عند هذا الحد، سيكون معنا إن شاء الله في الدرس القادم الكلام على الختان وعلى القزع وعلى سنن الوضوء بحول الله تعالى. بارك الله فيكم. كان هناك أسئلة تفضلوا بها. وإليكم وإياكم بارك الله فيكم. تفضل أخي الكريم، كان لديك سؤال. وإياكم وبكم. قلنا أن الحنابلة قالوا بوجوب التسمية. ده نعم، لأنها معلقة بالذكر. نعم. فمن أين لهم أنها تسقط سهوا؟ جميل هذا السؤال أخي الفاضل. Do you want to tell me to complete? هذا السؤال جميل وأتركه جزاك الله خيرا للبحث. لماذا قال الحنابلة بأن التسمية تسقط سهوا؟ لماذا قالوا عليهم رحمة الله بأن التسمية تسقط سهوا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال نتركه للبحث، وتجده إن شاء الله في أحد الأخوة كتب في هذا الموضوع في ملتقى المذاهب الفقهية، نتركه لك لتبحثه إن شاء الله وتأتينا به. ما أدري إذا تحضر معنا درس الغد كان بها أو يكون الثلاثاء إن شاء الله في درس الزاد. نعم بارك الله فيكم، الناس يغتفر له، لكن كما بينا الآن الشيخ رحمه الله الناسي الذي نسي في مسألة الذبح، في مسألة الذبح يقول لا. يقول لا ما عليه إثم، زي قضيتنا الآن، الآن قضيتنا في التسمية نقول فلان هذا ما عليه إثم، لكن لماذا صححوا وضوءه؟ لماذا وضوء أصبح؟ تفضلوا بارك الله فيكم وإياكم، تفضل. لماذا صحح وضوءه؟ نعم معنا بارك الله فيكم. الناس لا يأثم، الدليل هذا رفع عن أمتي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذه لرفع الإثم فقط. لكن هل ترفع الأحكام بناء على هذه الآية وهذا الحديث؟ نقول لا، رفع الأحكام إنما يؤخذ من أدلة أخرى. جزاكم الله خير، ما أدري وضح الأمر ولا في إشكال. وضحت الفكرة أختي الفاضلة؟ في أسئلة أخرى بارك الله فيكم. أحب أن أعرف ترجيح فضيلتكم، هل الأذنين من الرأس أم ماذا؟ طيب هذه المسألة العلماء لهم فيها أربعة أقوال. قول الأول أن الأذنين من الرأس، وقول الحنابلة استدلوا بحديث عند ابن ماجه الأذنان من الرأس، وقد يستدل لهم أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أو لم يحفظ عنه أنه كان يأخذ ماء جديدا للأذنين، بل يكتفي بالماء الذي على يديه في مسح الرأس. هذا الأول. الثاني، القول الثاني أن الأذنين ليس من الرأس وأنهما عضو مستقل، وهذا قول الشافعي رحمه الله. لماذا؟ قال لأنهما مختلفان في الصورة عن صورة الرأس، العضو الواحد تكون صورته واحدة لكن صورتها مختلفة عن صورة الرأس، وليست موطاة بالشعر مثل الرأس، في اختلاف. القول الثالث أن ظاهرهما من الرأس وباطنهما من الوجه. هذا هو القول الثالث في هذه المسألة. وما القول الرابع؟ قل لي في جهل من قرأته. إذن هناك ذكرنا الأقوال، ما هو القول الرابع؟ إنهما من إيش؟ من الوجه، سيد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره. الذي يظهر لي والله أعلم أنهما من الرأس، أنهما من الرأس من حيث الحكم، أنهما من الرأس من حيث الحكم، والله أعلم. قلت لي وجهين، الوجه الأول الحديث، لكن الحديث هذا الراجح أنه معلول، والنووي رحمه الله ذكر أنه معلول من أكثر من وجه، والشيخ الألباني رحمه الله قال لعل الإمام النووي لم يطلع على وجه ذكرناه وبين ذلك الوجه، لكن ليظهر أن الحديث معلول، ويبقى أنه لم يحفظ، لم يحفظ أخذ ماء جديد. نعم حديث الأذنان من الرأس، نعم من مرويات ابن ماجه، لم يحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ له ماء جديدا، فدل على أنهما ليس كمقيت الأعضاء. هل يجب مسحهما؟ هذا يترتب على مسألتين. المسألة الأولى، إذا قلنا إنهما من الرأس، هل يجب استيعاب الرأس للمسح؟ واضح؟ الأظهر أنه يجب، والله أعلم أنه فرض. فإذا قلنا إنهما من الرأس وجب مسح الأذنين، بما أننا نقول أنه يجب مسح جميع الرأس وحكمنا على الأذنين بحكم أنهما من الرأس، فنقول يجب مسح الأذنين. قلت بارك الله فيكم أن الشيخ الألباني، الإمام النووي قلت بارك الله فيكم إنه أعل كل الطرق. الشيخ الألباني ذكر طريقا قال لعل الإمام النووي لم يطلع عليها، والذي يظهر لي أن الحديث معلول وراجع ما كتبه الشيخ الدبيان الدبيان في موسوعة الطهارة. الشيخ المحدث الدبيان الدبيان راجع ما كتبه في موسوعته في أحكام الطهارة في الكلام على علل هذا الحديث، لماذا رجحتم سنية المسح؟ اللي رجح سنية المسح هو الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله. الإمام الموفق يرى أنه مسنون من الأذنين، يسن مسحوما ولا يجب. نقف عند هذا الحد إن شاء الله. هل المرأة مثل الرجل؟ طبعا المرأة في هذا الحكم مثل الرجل سواء بسواء. طبعا لا نقول أن المرأة تمسح شعرها المتدلي، لأن الواجب مسح الرأس لا مسح الشعر. الشعر الطويل هذا النازل لا يجب مسحه، وإن قيل أنه لا يشرع مسحه لكان وجيها. بارك الله فيك وإياكم، سلمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا ما في إرهاق، الله يبارك فيه، بالعكس جزاكم الله خير وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.